هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. مساء الخير على كل مستمعينا على موجات البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، برحب بحضراتكم في لقاء جديد وعلمي علمك. هكون معكم بكل الحب والسعادة خلال هذا اللقاء اللي مدته حوالي ساعة إلا ربع، محدثكم عمرو صبري، وأسعد بأن يكون معايا على الميكسر زميلي مهندس الصوت خالد عيد. وفي حلقة الليلة هتكلم عن موضوع مهم جدا، اكتشاف خطير ومبهر بيحكي أو بيبين وقد يكون له دور في اكتشاف المزيد من أسرار حضارتنا المصرية القديمة، الحضارة اللي الحقيقة ما زالت لم تبح بكل أسرارها، بل إن في أسرار كتير يعتقد إنها ما زالت غير معروفة، أسرار ربما في باطن الأرض بالقرب من المعابد، بالقرب من الأهرامات، أسرار في تفاصيل هذه الحضارة العظيمة إلى الحد النهاردة بتبهر العالم كله بكل ما فيها من علوم، من أمور يعني العلم الحديث بكل جبروته، بكل ما فيه، بكل ما يعتقد يعني العلماء والباحثون في كل دول العالم المتقدمة أنهم وصلوا لدرجة عالية من العلم، بيعجزوا عن اكتشاف الكثير من أسرار هذه الحضارة العظيمة، زي التحنيط، زي كيفية بناء الهرم، زي معجزة الهرم الأكبر اللي اتكلمت عنها الحلقة قبل الماضية وتكلم عنها الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه، زي بناء المعابد والمسلات، النقوش اللي على جدران المعابد، حاجات كتير جدا ما زالت تبهر العالم ويعجز عن كشف أسرارها. لكن الحقيقة أن الحضارة المصرية القديمة ما اكتفتش بأنها ما اكتشف محير، يعني أن ما اكتشف هو بالفعل محير للعالم كله، لا دي كمان لسه يعني بتخرج المزيد من الأسرار اللي أعتقد هتحير الناس والعالم أكتر وأكتر. وإن كان بعض هذه الاكتشافات ممكن تجيب على بعض الأسئلة اللي كانت وما زالت موجودة، ومنها الاكتشاف اللي هنتكلم عنه الليلة واللي حدث ويعني أعلن عنه الأيام القليلة الماضية، وهو الحقيقة اكتشاف مبهر لأبعد الحدود. هيكون معانا في حلقة الليلة من علمي علمك. هنروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية نتكلم عن هذا الاكتشاف الخطير المهم وموضوع حلقة الليلة. Thank you. الجبل يتهد انا في ايدي بنيت السد بزعق عالجبل يتهد بغمس لقمتي بعرقي وعمري ما احمي راسي لحد انا الاهرام في جبروتها وميت نيل في ملكوتها ومصنع العرق بيدور ونبت اصيل عود اشتد بنيت السد في الماضي ونفس الايد حبيبتي الغد بنيت السد في الماضي ونفس الايد حبيبتي الغد انا المصري ونبدأ بينا ونبدأ حلقة الليلة والموضوع أو الاكتشاف المهم جدا اللي حصل الحقيقة هما اكتشافين. هبدأ بأول اكتشاف وهو كان من حوالي 6 أيام إن باحثين مصريين وأجانب أعلنوا عن اكتشاف هيكل جديد ضخم تحديدا بجوار هرم خوفو الهرم الأكبر في منطقة فارغة من المقبرة الغربية بالجيزة باستخدام أجهزة مسح ما تحت التربة. باحثون من جامعة هيجاشي نيبون الدولية وجامعة توهوكو والمعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء المصري قاموا بمسح ما تحت سطح الرمال بواسطة أجهزة حديثة ومتطورة. الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر لم يعثر له على أي معابد أو تماثيل إلا تمثال واحد صغير لا يتعدى طوله 9 سنتيمترات، وهو أمر غريب الحقيقة، كما إن زي ما قلت أسرار الهرم الأكبر نفسه لا تزال أو لا يزال الكثير منها مجهول حتى الآن على الرغم من العديد من الدراسات والأبحاث والمسوحات الضوئية اللي تعرض لها الهرم. نفس الفريق كان أجرى مسح جيوفيزيائي خلال الفترة ما بين 2021 و2023 باستخدام الرادار المخترق للأرض والتصوير المقطعي بالمقاومة الكهربائية لرؤية ما تحت الرمال، وكشفت الدراسات الاستقصائية عن أجسام غريبة يعتقد الباحثون أنها قد تكون جدرانا عمودية من الحجر الجيري أو أعمدة تؤدي إلى هيكل مقبرة قديمة. وبعدها الفريق أجرى المزيد من المسوحات باستخدام نوع آخر من الرادار المخترق للأرض لتحديد شكل يعني الشيء الغريب اللي موجود تحت الأرض ده، فأشارت النتائج إلى هيكل يبلغ طوله حوالي 1 متر في 15 متر ويقع تحت الأرض بمترين على شكل حرف L، ويبدو أن الهيكل ده متصل بهيكل آخر ضخم مساحته 1 متر مربع تحديدا 33 في 33 قدم ويصل عمقه إلى 1 متر يعني 33 قدم تحت الأرض، يعني تحت الأرض ب 33 متر وطوله وعرضه كلاهما 33 قدم، يعني يصل عمقه تحت الأرض لمتر يعني 33 قدم وطوله وعرضه كلاهما متر يعني برضه 33 قدم نفس المقاييس تحت الأرض. وطبعا وظيفته أو يعني الفائدة منه أو دوره أو سبب وجوده غير معروف حتى الآن بكل تأكيد. والفريق أضاف التقرير بيقولوا أننا نعتقد أن استمرارية هذا الهيكل الضحل، ويعني الهيكل الأولاني اللي هو الأصغر، والهيكل الكبير العميق، الهيكل اللي هو القريب شوية من تحت من سطح الأرض، والهيكل الكبير العميق، وجودهم واستمرارية وجودهم لحد النهاردة أمر مهم. وطبعا أوصوا بإجراء حفريات أكثر شمولا في أسرع وقت ممكن من أجل التأكد من الأهمية الحقيقية لهذه الهياكل الموجودة تحت الأرض. يعني الحقيقة طبعا اكتشاف غريب ومهم، وربما يكون وراه سر غامض بقاله آلاف السنين. السر ده ممكن يكون مدفون هناك، وربما عما قريب أو بعد فترة الله أعلم ممكن تكون قد إيه، لما يتم عمل المسوحات زيادة أو حفر بشكل أو بآخر، قد يصل العلماء والباحثون إلى سر من أسرار حضارتنا المصرية القديمة. خليكم معنا علشان الاكتشاف التاني الأغرب اللي لسه من يومين بالظبط هيكون معنا بعد الفاصل. أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المد بين الهرمين، جدودي أنشأوا العلم العجيب، ومكرا لهم في الدنيا آلاف في السنين، ويفنى الكون وهم موجودين. وأقول لك عاللي خلاني أفوت أهلي حبيب، أوهمت روحي لغيرهم لامين، ده كان الاكتشاف الأول. يلا بينا بقى نشوف الاكتشاف الثاني الأغرب اللي كان من حوالي يومين. اكتشاف فرع جاف من نهر النيل بجوار الأهرامات، أو نقول على الشريط الصحراوي اللي موجودة به الأهرامات. فريق بحثي قادته الدكتورة إيمان محمد غنيم، مديرة معمل الفضاء والاستشعار عن بعد بالطائرات بدون طيار، التابع لقسم علوم الأرض والمحيطات بجامعة نورث كارولاينا بأمريكا. الفريق ده وصل أو توصل إلى وجود مجرى مائي جاف قديم لنهر النيل بجوار الأهرامات. ده قد يفسر سبب بناء أكثر من 30 هرم على طول الشريط الصحراوي الغربي لوادي النيل منذ 4700 عام. رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي في بيان يوم الجمعة أول من أمس قال أن الدكتورة إيمان محمد غنيم، وهي إحدى خريجات قسم الجغرافيا بكلية الأداب من جامعة طنطا، والفريق معها كمان ضم الدكتور محمد صبحي فتحي والدكتور عمرو شعبان فحيل، وهما من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة طنطا، بالإضافة لفريق من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالقاهرة، وعدد من خبراء الآثار والمجاري المائية من أمريكا وأستراليا. كانوا هما الفريق اللي قاد هذا أو توصل إلى هذا الاكتشاف المهم جداً. أوضح نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتور حاتم أمين إنه جرى استخدام العديد من التقنيات الحديثة والتقليدية زي صور الأقمار الصناعية وأشعة الرادار المخترقة للأرض والتصوير المقطعي الكهرومغناطيسي، بالإضافة لحفر آبار يصل عمقها ل 28 متر أسفل سطح الأرض في أماكن متفرقة من وادي النيل من الجيزة حتى الأقصر. وتوصل الفريق البحثي من خلال تلك التقنيات والبيانات والعينات الصخرية إلى وجود فرع جاف من نهر النيل يبلغ طوله 64 كيلو متر وعرضه يتراوح ما بين 200 و700 متر، مدفون منذ فترة طويلة تحت الأراضي الزراعية غرب النيل الحالي، غرب شريط النيل الحالي المعروف وموازيا له، وبالقرب من سلسلة الأهرامات والمعابد الفرعونية، بالإضافة لاكتشاف العديد من المجاري النهرية المختلفة، يعني الفروع اللي بتمتد من هذا النهر القديم أو الفرع القديم من نهر النيل وتصل إلى مشارف الأهرامات. يعني تخيلوا أن نهر النيل كان فيه منه فرع طوله 64 كيلو متر بتخرج منه فروع، يعني هو ماشي موازي لنهر النيل الحالي اللي احنا عارفينه بس على الجانب الغربي، يعني في المكان اللي هو حاليا الصحراء الغربية، وبتخرج فروع منه بتصل لمشارف الأهرامات، أهرامات الجيزة وباقي الأهرامات القريبة منها. يعني تخيلوا ان هذا المكان قديما أيام قدماء المصريين كان فيه مية، كان فيه نهر. ده ممكن يفسر حاجات كتير جدا. على سبيل المثال، وتعالوا يعني نعتبرها يعني تصور، نعتبرها تخيل، ما هو الموضوع لسه سر جديد بيكتشف وهيتعرف أو هيكتشف بناء عليه أمور أخرى بكل تأكيد. احنا دايما كنا بنتساءل هما ازاي قدروا ينقلوا الصخور الضخمة اللي اتبنت بها الأهرامات من الأماكن اللي جات منها لحد مكان الأهرامات. ما هو لو في فرع نيل في المكان ده، ده جزء ممكن يكون جزء مهم جدا من تفسير أو الإجابة على هذا السؤال. مراكب في النيل بتحمل عليها الأحجار، قد تكون المراكب مصنوعة بشكل وبقوة تحتمل هذه الأحجار وتسير في مياه النيل، قد يكون، ربما. طبعا المتخصصين يقولوا أكتر وأحسن مني، وإن شاء الله واحد من المتخصصين هيكون معنا بعد دقايق على الهواء هيتكلم أكتر عن الاكتشاف ده ويبين لنا مدى أهميته. الباحثون بيعتقدوا أن وجود هذا النهر القديم يفسر سبب بناء أكتر من 30 هرم. الأول بس عايز أقول أن الفريق البحثي لاحظ أن هذه الأفرع، أفرع النيل اللي بتصل، أفرع يعني أفرع النهر القديم اللي بقى جاف حاليا اللي كانت بتصل لمشارف الأهرامات، بتنتهي ببناء أثري يسمى معبد الوادي أو فالي تيمبل، حيث يوجد ممر صخري يربط هذه المعابد بالأهرامات مباشرة. ويعتقد الباحثون أن وجود هذا النهر القديم يفسر سبب بناء أكثر من 30 هرم جرى إنشاؤها في سلسلة على طول الشريط الصحراوي الغربي لوادي النيل من 4700 سنة مضت، وتضم هذه السلسلة أهرامات قريبة من العاصمة المصرية القديمة ممفيس زي هرم زوسر والهرم الأحمر والأسود، بالإضافة لأهرامات الجيزة الثلاثة الشهيرة. وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها اللي تقدم أول خريطة للفرع القديم المفقود من نهر النيل منذ فترة طويلة. والدراسة أظهرت أنه عندما تم بناء الأهرامات كانت جغرافية نهر النيل وروافده المائية تختلف بشكل كبير عما هي عليه اليوم، وقد مكن هذا الاكتشاف أو هذا الاستكشاف من الحصول على صورة أوضح لما كان يبدو عليه سهول فيضان النيل في زمن بناة الأهرامات، وإزاي استفاد المصريون القدماء من النهر القديم وروافده في نقل مواد البناء الثقيلة من أجل مساعيهم الإنشائية الضخمة. وعليه فيمكن أن يساعد فرع النيل المفقود واكتشاف هذا يعني الاكتشاف العظيم المبهر اللي تم يعني اكتشافه حديثا، ممكن انه يساعد في حل لغز بناء الاهرامات اللي طال انتظار. حاجة الحقيقة مبهرة وعظيمة، ويعني تخلينا يعني نظل دايما بنعيش في فخر وفي انبهار وفي حاجات كتير قوي قوي، ونقف وقفة يعني تقدير واحترام وفي نفس الوقت فضول غير عادي احنا والعالم كله أمام عظمة والأسرار الغير عادية لهذه الحضارة العظيمة، حضارتنا، حضارة مصر يا جماعة، حضارتنا القديمة اللي حقيقي كل ما بيها وكل ما فيها وكل اكتشافاتنا ليها وكل الآثار اللي باقية منها بتخلينا حقيقي كل مدى نتأكد ونحس أكتر قد إيه صحة المقولة اللي بتقول إن مصر جاءت وجاء من بعدها التاريخ. أنا اللي لعمري يمكلك ولا ملك، أنا اللي في وش زمني وقفت ولا تهزيك، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع، أنا اللي عمري يمكلي ولا ملي، أنا اللي في وش زمني وقفت ولا تهزي، ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء وعلمي علمك والحلقة الخاصة بالاكتشاف المهم جدا الخاص باكتشاف لفرع قديم لنهر النيل بجوار منطقة الأهرامات وعلى الشريط الحدودي الغربي من نهر النيل الحالي. ويسعدني أن يكون معي على الهاتف للحديث أكثر عن هذا الأمر واحد من المتخصصين، من يعني الناس اللي فعلا ممكن تتكلم وتفيدنا إفادة حقيقية في هذا الأمر، الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات. دكتور أحمد، صباح الخير يا دكتور. يعني صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين على إذاعة البرنامج العادي. يعني يا دكتور، اكتشاف أعتقد غاية في الأهمية، ولا أنا ببالغ؟ لا طبعا، غاية في الأهمية جدا. يعني أي حاجة هتبقى جنب عرب خوفه لازم تبقى غاية في الأهمية بالتحديد. يعني تمام، جنب الأهرامات والمنطقة الهامة جدا. يعني تمام، يعني كلمة الواحد لما يسمع كده كلمة اكتشاف فرع للنيل جنب الأهرامات، فرع قديم جاف، والفرع ده كان ماشي في على الشريط الغربي من النهر النيل الحالي، وبطول 64 كيلومتر، وبتخرج منه فروع بتصل لمشارف الأهرامات. يعني هل هي إجابة فعلا على أسئلة كتير متعلقة بكيفية بناء الأهرامات؟ خلينا بس أوضح لحضرتك وكل السادة المستمعين حاجة مهمة جدا. الناس عندها عقيدة إن جبلة منف، اللي هي طبعا ممكن ما تعرفش مين إيه جبلة منف دي. أيوة. جبلة منف حضرتك تمتد من طبعا دهشور ومترهينة لغاية يعني زو، يعني طبعا أهرامات الجيزة مرورا بأبو صير، مرورا بهرم الملك زوسر. نعم. دي اسمها جبلة منف، اللي هي بيسموها دلوقتي يعني كذا مكان. دي الجبلة الكبيرة اللي كانت الإدارة المركزية الخاصة بالمصريين القدماء في عهد الدولة القديمة من الأسرة الثالثة للأسرة الثالثة. نعم. اسمها جبلة منف. ده أول حاجة. الحاجة الثانية، طبعا هذه المنطقة بقى أهرامات كثيرة جدا. كل أسف إحنا معلوماتنا عن الأهرامات طبعا في مصر يعني أهرامات الجيزة فقط، وهرم زوسر، وهرم مثلا ممكن نقول كمان يعني هرم ميدون في بني سويف. عندنا أيوة. في مصر ما يقرب من 126 هرم، لكن في ناس مش عارفة الأعداد معينة. طيب المنطقة دي بالتحديد كان فيها كم هرم؟ كان فيها ما يقرب من 30 هرم. أيوة. فإذن أعداد كبيرة جدا. منطقة جبانة منف اللي حضرتك وصفتها اتكلمت عنها دلوقتي؟ طبعا. تمام. يعني على امتداد المنطقة دي كلها في حوالي أو أكتر من 30 هرم. حوالي بالضبط. حوالي بالضبط 30 هرم بالفعل. هم بالفعل 30 هرم. نعم. فبالتالي طبعا رقم كبير جدا، لأن طبعا الهرم الأسود والهرم الأحمر، وعندنا طبعا هرم زوسر، أهرامات الجيزة اللي هو خوف وخفرع وخيف، يعني خوف وكعفرع ومنكورع، وعندنا كمان أهرامات أبو صير. دي كلها طبعا جبانة منفس كما يطلق عليها، واللي مشهورة جدا كما ذكرت منفس أو منفس، يعني الاثنين صحيحين، ويعني أو إن الحج كمان كما تعني باللغة المصرية القديمة اللي هي الجدار الأبيض. ده معناه كمان ترجمتها الحرفية باللغة المصرية القديمة. فأي كشف هيبقى في هذه المنطقة تحديدا، على اعتبار كمان إن العام الماضي كان في طبعا في مشروع لحد دلوقتي لوزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة التعليم العالي اسمه إسكان بيراميد، عم بيعملوا مسح شامل للهرم الأكبر، وتم اكتشاف طبعا ممر داخل الهرم الأكبر. فدي طبعا كشف يمكن ده من أهم الاكتشافات الأثرية في القرن 21. فأنت النهارده أي كشف أو أي حاجة بالقرب من هذه المنطقة هتاخدك في سكة تانية خالص، لأن أنت برضه شغل الحفار ده صعب جدا، وعلم المصريات أصعب. فأنت النهارده تبحث عن أسرار جديدة للحضارة المصرية القديمة. معلش يا دكتور، استاذن حضرتك لو في حاجه ممكن تتظبط، سواء في الشبكه او سماعه حضرتك بتستخدمها مثلا. واخد الصوت واضح؟ الصوت بيحصل فيه يعني بعض الشوشره او تقطيع وبيرجع تاني. لا والله انا طب كده كده يعني ان شاء الله يكون ثابت ان شاء الله. اتفضل يا دكتور. طبعا قلت لحضرتك ان اي اكتشاف اثر الفتره ديت في منطقه اهرامات الجيزه هيبقى الموضوع طبعا يعني حدث كبير عالمي الفتره اللي جايه. أيوة. وفي اكتر من مكان، لان احنا طبعا شفنا اكتشافات اثريه هامه جدا، وفي نفس الوقت في منطقه سقاره حصل فيها كميه حفاير غير عاديه، وتم اكتشاف خبايا في منطقه اثار سقاره بالتحديد. فانت النهارده بتتكلم عن منطقه من اهم المناطق على مستوى العالم، ده اول حاجه، ومصنفه من قبل اليونسكو ومدرجه على قائمه التراث العالمي منذ عام 1979. فكل حاجه بتسمع دلوقتي في هذه المنطقه تحديدا. يعني تمام. طيب يعني اذا احنا عرفنا كده ان اي اكتشاف في المنطقه دي يعتبر اكتشاف مهم جدا. بالفعل. اكتشاف زي فرع قديم لنهر النيل ممكن يفيدنا بايه، او ايه مدى اهميته، مهم ليه؟ ببساطه جدا، يعني ببساطه احنا عندنا تبع فروع نيل. تمام. لم يتبقى الا فرعي فقط، فرع رشيد وفرع دمياط. تمام. طيب الفرع اللي موجود ده حضرتك كان زي ما قلت ده طوله، او ذكرته في المقدمه، ده طوله 64 كيلومتر. تمام. والعرض بتاعه يتراوح ما بين 200 و700 متر. تمام. هذا الفرع مدفون منذ فتره طويله جدا تحت الاراضي الزراعيه غرب النيل الحالي. وكمان موازي وبالقرب زي ما قلت من سلسله الاهرامات والمعابد الفرعونيه. ممكن الناس تسالني هو في معابد فرعونيه في الدوله القديمه ولا كل المعابد موجوده في الاقصر واسوان؟ اقول لك لا، الدوله القديمه كان عندها اسمها معابد الشمس في ابو صير، ومعابد الوادي في اهرامات الجيزه، لان دي كانت من شروط عمل جبانه لكل ملك. كان كل ملك بيعمل حاجتين، بيعمل هرم وطريق صاعد، وبيعمل معبد اسمه معبد الوادي، وده موجود بالفعل في المجموعه الهرميه الخاصه بالملك خعفرع. فعشان كده احنا بنقول الكشف ده كشف اثري طبعا هام جدا، لان طبعا هذا الموضوع بيثبت ان هو هناك امتداد من النهر يعني الى هذا النهر القديم، وتصل الى مشارف الاهرامات بالتحديد. تمام. طيب هل الاكتشاف ده يا دكتور يعتبر فيه إجابة للتساؤلات اللي دايما بتقال، يعني كيف تم بناء الأهرامات، كيف تم نقل هذه الأحجار الثقيلة يعني بالأطنان من أماكن وجودها في المناطق اللي كانت موجودة فيها إلى الموقع الخاص بالهرم أو بناء الهرم، واللي أصبح هو مكان الهرم، كل هرم من الأهرام الثلاثة؟ هل وجود الفرع ده يجيب على هذه الأسئلة؟ خلينا نؤكد للسادة المستمعين حاجة مهمة جدا، إن وجود هذا النهر القديم بيفسر سبب بناء أكثر من 30 هرم تم إنشاؤهم في سلسلة على طول الشريط الصحراوي الغربي لوادي النيل، اللي هو بالتحديد منذ ما يقرب من 4700 عام. تمام. تقريبا تضم هذه السلسلة أهرامات قريبة جدا من العاصمة القديمة كما ذكرت منفس، الهرم زوسر، الهرم الأحمر، الهرم الأسود، طبعا إلى أهرامات الجيزة المشهورة. تمام. وفي نفس الوقت هذه الدراسة طبعا دراسة فريدة من نوعها، على اعتبار يعني خلينا متفقين طبعا المصري القديم كان يعني النيل كان داخل في كل حاجة في حياته، سواء زراعة يمكن ده أول حاجة طبعا بالنسبة له، وفي نفس الوقت كان طبعا الإبحار في وسيلة هامة جدا في نهر النيل. فالموضوع هو احنا عندنا ادله، لان يعني خلينا متفقين ان هناك الكثير من الادله اكدت ان نهر النيل كان بيستخدم في نقل المحاجر والمعادن، لان المصري أيوة. كان هيجيب محاجر ومعادن منين؟ انت عندك طبعا يعني كان في طوره طبعا ده بحجر اللي موجود حاليا، وعندك طبعا في سينا طبعا المناجم، عندك اكثر من مكان. طيب عندنا حتى لما شفنا المسله الناقصه الموجوده في اسوان، المصري القديم كان بيشق هذه الاعمال الصعبه في الصخر ثم يقوم برفعها، ثم يقوم بدحرجتها على رمال ومنها الى طبعا نهر النيل، ومنها في المكان اللي هو رايح عليه او هتم وضعها فيه. طيب المعابد طبعا بيتم تقطيع الاحجار ويتم طبعا نقلها من المحاجر عن طريق نهر النيل. نفس الكلام في موضوع اهرامات الجيزه، هل لان هذه المنطقه اصلا ما كانش فيها مثلا نقعد نقط الحجاره دي بالشكل ده، لان هرم الملك خوفو بالتحديد تم بناؤه على ما يقرب 22 عام، وده رقم كبير جدا. فالناس هنا لازم تندهش وتستغرب، ليه مثلا 22 عام؟ لان حضرتك مصر كانت بلد زراعيه من المقام الاول، فبالتالي كان عندهم فتره بيعملوا يعني بذره البذور بتاعتهم ويسيبوها فتره 4 شهور، ثم يجي الفيضان يغمر هذه الارض، ثم يجي فصل الحصاد. يبقى اذا المصر القديم كان بيشتغل 8 شهور في الزراعه واربع شهور في اعمال تقطيع واعمال البناء والتشييد طبعا المعابد والاهرامات. طب لماذا انك تحسب؟ طب ليه ايه الفكره اللي اتغير وشفنا اهرامات الجيزه يمكن اكبر اهرامات حجما ثم بعد كده قلت؟ اقول لحضرتك لان الموضوع كان مكلف جدا من حيث التكلفه الاقتصاديه وايضا من حيث التكلفه الزمنيه. انت النهارده تبني هرم في 22 عام ده رقم كبير جدا، يعني هو الهرم الاكبر اتبنى الاول بالحجم الكبير ده. لما تم بناء هرم الهرم الاوسط اللي احنا بنقول عليه خفرع، حضرتك قلت اسمه بطريقه مختلفه شويه، خع افرع ده اسم ده النطق السليم لاسمه، ده النطق الصحيح باللغاتنا احنا. تمام. فتم بناؤه بحجم اصغر، وبعد كده هرم من كورع اتبنى بحجم اصغر، ثم باقي الاهرامات الصغيره اللي بنشوفها برضو. يعني ده معنى كلام يعني ده تفسير كلام حضرتك ان البدايه كان الهرم الاكبر اللي كلف تكلفه كبيره ومده زمنيه كبيره، بعدها باقي الاهرامات بقت يعني بامكانيات او بتكلفه اقل فكان حجمها اصغر. طبعا، لان زي ما قلت لحضرتك الموضوع كان صعب جدا، وفي نفس الوقت خلينا متفقين نوع الحجاره مختلف. يعني ممكن تيجي تسالني هل تكلفه الهرم الاكبر كحجم زي الهرم الاصغر اللي هو من كورع؟ اقول لك من حيث التكلفه والماده هرم من كورع لا يقل في حيث التكلفه عن هرم الملك خوفو، ولكن يقل عنه في الحجم. ايوه، ودي من الحاجات الهامه جدا. بالاضافه كمان ان الاهرامات نفسها طبعا كانت صعب، يعني بناءها صعب وبياخد وقت كبير أكيد. جدا. فلذلك المصري القديم في الدوله الحديثه بالتحديد قام باستبدال هذه الاهرامات بمعابد، لان كمان الاهرامات كانت يعني بنسبه كبيره جدا كان بيدور عليها حاجه اسمها متون الاهرامات او متون الدينيه او الكتب الدينيه. ولكن في الدوله الحديثه لما حصل استبدال للاهرامات بمعابد، المعابد كانت بتتحدث بشكل كبير جدا عن مناظر من الحياه اليوميه، سواء بقى مناظر حربيه، مناظر اجتماعيه، مناظر متنوعه. وحط المسله في الاخر كان بيعمل حاجه اسمها هريم تغير، ترمز للاهرامات واسمها دكتور صلاح يعني مقدمه البنبن. البنبن ديت من اهم الحاجات وكمان بتبقى من الذهب وليس من الحجاره، كان بيتم يعني كسوتها من الذهب. لذلك لما شفنا حتى الاهرامات اللي موجوده هتلاقي ان كل ملك كان بيعمل اهرامات. طب في ابو صير في الدوله الخامسه الاهرامات ما كانتش طبعا يعني بمعنى اصح لم تكن على نفس القدر الهام جدا بالنسبه لاهرامات ملوك الدوله يعني هرم الملك خوفو وكان افرع ومن كورع. أيوة. الموضوع كان مختلف تماما، وشفنا حتى بقاء الاهرامات يعني هينزل منطقه ابو صير اللي هي طبعا بعد اهرامات الجيزه قبل سقاره، هي ما بين اهرامات الجيزه وسقاره، هيلاقي الكلام ده فيه بقايا اهرامات موجوده. لكن يظل الاعجاز على واحد في الاهرامات دي كلها في هرم الملك خوفو، اولا من حيث الحجم، من حيث كيفيه البناء، من حيث الناحيه الفلكيه والعمليه والهندسيه، من حيث كمان ان هو سر من اسرار حضاره مصر القديمه، يعني محدش عارف يعني ازاي الهواء بيدخله في طاقه جوه في نفس الوقت اكتر من غرفه الدفن. الموضوع محير جدا. هو فعلا في معجزات، في معجزه يعني في مسمى معجزه الهرم الاكبر، وانا كنت اتكلمت عنه الحقيقه في الحلقه قبل الماضيه يا دكتور، واستعنت كمان بمقطع للدكتور مصطفى محمود رحمه الله عليه بيتكلم عن معجزه الهرم الاكبر وموقعه الجغرافي او الفلكي اصلا وتفاصيل تانية. بس هنا ده في سؤال بيجي على بالي هنا، يعني الهرم الأكبر فيه هذه المعجزة وهذه الإمكانيات والتكلفة وكل ده، هل ما كانش يعني أيام أجدادنا القدماء المصريين في حتة مثلا غيرة عند بعض الملوك أن الملك أنا هقول مع سامحني هقول اسمه المعتاد خفرع أو خاع إفرع صح كده؟ خاع إفرع تمام. يعني هل مثلا ما كانش ممكن يشعر بغيرة من هرم الملك خوفو بحجمه هذا فيبقى عايز هرم الخاص بيه يكون بنفس الحجم، ولا هم كان في حالة من التكامل والتواصل ما بينهم كدولة واحدة وكملوك بيكملوا بعض، احنا عملنا معجزة بتشهد لحضارتنا لو نكمل بعدها حتى لو بأقل مش مهم، المهم ان في ما يشهد لهذه الحضاره. يعني هو اولا حته الغيره دي ما كانتش موجوده الا او اللي حدث كانت في الدوله الحديثه. وشفنا قد ايه لو شفنا لحضرتك الناس مذاكره تاريخ او مذاكره اثار جيد هتلاقي ان الملوك كانوا بياخدوا حضاره بعض ويغتصبوا اثار بعض ويمحوا اثار ويحط هذه الاثار عليها اسمه. دي شفنا في الدوله الحديثه ده 100%، ده ما كان موجود فعلا. وشفنا الكلام ده في معبد الكرنك، لان معبد الكرنك بالتحديد هو المعبد الوحيد على مستوى العالم اللي مش على استقامه واحده وفقا لافكار مصر القديم. هتلاقي مثلا ده اطول معبد على مستوى العالم، في طلقتين كمان كبار جدا، وفي طبعا اكثر من شرح ما يقرب مثلا الشرح الاول والثاني، وكان كل ملك بيدف عليه عشان كده تلاقيش مش هتلاقي على استقامه واحده. ولكن في الدوله القديمه هو الموضوع اساسا يعني على سبيل المثال اللي هو الملك خوفو، ما هو التمثال الذي عثر عليه للملك خوفو؟ هو تمثال وحيد فقط لا يتعدى 9 سنتيمترات، وده حاجه غريبه جدا. صحيح. الملك خافرع او الملك خافرع ليه من واحد من اجمل واعظم التماثيل الناس بتشوفها على 10 جنيه، وهو واقف وخلفه الصخر وحورس، يمكن ده من اعظم التماثيل في الحضاره المصريه القديمه. ولذلك نشوف حتى هذه الامور موجوده. طب الملك من كورع ليه تماثيل طبعا مع الثالوث ووسط الالهه؟ فكل قصه ان هو كل ملك كان له فكر معين، ولكن الهرم نفسه كفكره لما تيجي حضرتك تتكلم عنها هنلاقي ان الهرم بالتحديد اهم حاجه انك تصلح هرم مظبوط، وفي نفس الوقت ايضا يكون مثلا يعني الهرم الاوسط ده او هرم الملك كاعي فرع ده كان هرم اصلا كسوته يعني زي ما شفتها القمه الاخيره دي كانت كل الهرم مكسي بالتحديد، فكل ملك كان عنده فكر انه يطلع اجمل ما عنده، ولكن مش لازم كان مكسي اعتقد بحجر جيري يا دكتور، مكسي بحجر الجيري طبعا بالكساء الخارجي اللي هو كان كساء جيري، وكان قمه الهرم فيها اعتقد يعني عليها بعض الذهب. بالفعل كان في هذا الكلام فعلا صحيح. لذلك احنا قلنا دلوقتي حاجه مهمه جدا، العمل عند المصري القديم كان اهميته تكمن مش في الحجم، اهميته تكمن في الاتقان بتاع العمل، وفي نفس الوقت كل واحد كان بيحاول يعمل معجزه. فانت بتتحدث عن اهرامات كلها اولا على استقامه واحده، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه كلها يعني لو يعني لو بنتكلم هتلاقي مثلا ماشيه مع خطوط كما تلقى الاتجاهات الاصليه الاربعه بتاعت هرم الملك خوفو. الحاجه الثالثه يقال ان او مش يقال الهرم الملك خوفو لو تم تقطيع الحجاره مربعه تتعدى يعني المنتصف خط الاستواء وتوصل ل 2.5 او 2500 الف قطعه حجر مربعه، تتكلم في رقم كبير جدا. هل معنى كده انت تتكلم حتى هتيجي مثلا اقول لك في هرم اسمه هرم هرم جيري فرع ده موجود في ابو غواش، ده كان ابن الملك خوفو وامه كانت ليبيه. طبعا ناس كتير ممكن ما تعرفش الموضوع ده. الهرم ده حلو جدا بس مش مكتمل، ويقال ان هو لم يتم اكتماله نظرا لظروف سياسيه. يبقى اذا المصر القديم في الدوله القديمه كان عنده لازم يبقى فيه عقيده الاهرامات. كثيره جدا في هرم اهرامات ابو سير اللي هي طبعا يعني مؤسسه طبعا الملك قوصر كاف من الاسره الخمسه. وعندنا برضو هرم الملك بيبي الاول وبيبي الثاني. فانت بتتكلم ان هي كانت العقيده موجوده وكل واحد كان بيبني في مكان مختلف. ناس ممكن تسالني طب ليه مثلا احنا ما عملناش مثلا اهرامات ابو سير في الاسره الخمسه او اهرامات الملك بيبي الاول او في الاسره السادسه في اهرامات الجيزه؟ اولا المنطقه طبعا كانت اصبحت مكتظه بالاهرامات الكبيره دي. أيوة. وما كانش ينفع وطبعا فيها معبد وادي وفيها حاجات كثيره جدا وابو الهول. وبالتالي ما كانش ينفع ان انا كراجل فنان او نحات او راجل عامل ان انا احط اهرامات زي ديت. او ما كانش يعني المكان كان لا يسع لهذا الامر. فعشان كده هم اختاروا مدينه ثانيه خالص او مكان اخر نقدر نقول كده مكان اخر اسمه ابو سير اللي هي بئر أوزير اي والتي تعني في اللغه المصريه القديمه يعني بيت الاله أوزير او بيت الاله فقط. وبالتالي كان في فكره تاني حتى هتلاقي كان في برضه الافكار اللي موجوده في اهرامات ابو سير فكر يعني معظمها زي اهرامات الملك خوفو وخيع افرع وخفرع. فكده تلاقي السلسله متشابهه في كل حاجه. احنا بنقول 30 هرم ده رقم كبير. فانت لازم طبعا يبقى في منطقه واسعه. وفي نفس الوقت هتلاقي حتى فكره بناء معابد الشمس اللي اخذها اخناتون في الدوله الحديثه او من حوطب الرابع في الدوله الحديثه واخذ فكرتها من اهرامات الاسره الخامسه اللي هي طبعا معابد بلا اسقف منها للشمس مباشره وتنزل الشمس يعني بالاشعه الذهبيه بتاعتها وفقا لعقيده المصري القديم وليس بينها وبين المواطن او الانسان حائل يبقى منه مباشره لاله الشمس راع في تلك الفتره لان هو كان اله الشمس في تلك الفتره هو راع. هتلاقي حتى معظم الملوك خيع افراع منكا وراع هذه الاسماء هتلاقيها موجوده اللي بينسوا نفسهم لراع نصرا طبعا يبقى لهم شرعيه في الحكم. الحاجه الثانيه ان هو وفقا لعقيده المصري القديم ان هو نصف اله على الارض. فتلاقي دايما بيبقى فيه اسامي موجوده لازم تلاقي فيها يعني زوسر يعني اسف كلمه راع في الاخر اللي هو يرمز ليها خبز الشمس. يعني الحضاره المصريه القديمه فيها الكثير جدا جدا من الاسرار واعتقد وبقول دايما انها يعني لم تبح بعد بكامل اسرارها. وكل اكتشاف بنكتشفه يا دكتور يعني يعني بيصبر بعض او بيدخل في بعض هذه الاغوار والاعماق الخاصه بهذه الحضاره العظيمه. يعني ما اقدرش اقول اننا بنعرف كل حاجه ولكن زي ما بيقول بنلاقي فيه بصيص نور بيظهر بينور لنا حاجة أو منطقة كانت محتاجة أننا نفهمها ونعرفها. يعني زي ما حضرتك ذكرت المقدمة الجمالية ديت أو الخاتمة الجمالية ديت أنا عايز أوصل رسالة بس محددة إن إحنا كأسرين لما بنحس حتى إن إحنا يعني بنوصل لحاجة بنحس إن إحنا لسه بنبتدي. يعني كل ما توصل لكشف أسري معلومات تقول ده أنا وصلت. لا بالعكس أنت بحس إن هي بداية لحاجة أكبر لحاجة أكبر وبتحس الحاجة الأكبر برضه أكنك برضه لسه بتدور في أعماق السنين وفي عمق التاريخ. فعشان كده بقول الحضارة المصرية القديمة ما زالت ولا تزال مليئة بالأسرار سواء أسرار علم التحنيط سواء أسرار بناء الأهرامات سواء أسرار الفلكية الأسرار الهندسية الأسرار المعمارية الأسرار الدينية. لأن أنت بتتكلم النهارده عن حضارة يعني بتتكلم يعني عدت 7000 سنة. هي 7000 سنة ده وفقا للتقويم اللي هو التقويم اللي عمله المصر القديم لكن هي طبعا تتعدى بكده بكتير يعني عشان تبقى الناس بس دي اللي هو بداية التاريخ لكن مش معنى كده إن هم 7000 ده هم معدين 7000 بكتير يعني تمام. ولكن احنا بنتحدث عن بداية للمصر القديم والحضارة والاستقرار على ضفاف النيل اللي النهارده حتى واحنا بنتكلم عن موضوع نهر النيل احنا قلنا زي ما قلت لحضرتكم بنختم بيها إن أهمية هذا الكشف تكمن في تحديد أماكن الأهرامات والمعابد بدقة كبيرة بالإضافة إلى تقديم أدلة على التفاعل بين المصر القديم والبيئة نفس اللي كان بيعيش فيها. لأن هذا الكشف سيساهم في تقديم معلومات أكثر قيمة في المحافظة على المواقع الأثرية في تلك المنطقة تحديدا. وطبعا ده كمان بيدل على يعني اكتشاف مجرى النيل نهر يعني اكتشاف أحد مجاري نهر النيل قديما ده يدل على مدى أهمية النيل في حياة المصريين القدماء. ويمكن كمان تفسير ذلك لوجود بناء عدد كبير من الأهرامات في تلك المنطقة اللي طبعا أصبحت يعني راهنا شريطيا من الصحراء اللي تقع غرب وادي النيل قرب العاصمة المصرية القديمة اللي هي منفس أو يعني منطقة طبعا أهرامات الجيزة كما وصفناها بداية ونهاية. دكتور أحمد عامر الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في حلقة الليلة والمعلومات القيمة اللي حضرتك يعني أسعدتنا بيها الليلة. أنا بشكر حضرتك وبشكرك أنك أتحت لي الفرصة العظيمة دي أن نعرف برضو يعني بعض السادة المستمعين القليل القليل القليل من الحضارة المصرية القديمة عبر المداخلة الهاتفية اللي تشرفت بها مع حضرتك طبعا. لينا الشرف يا دكتور وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا يا فهد. شكرا يا دكتور. شكرا. مع السلامة. مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية تقسم اللقمة الغنية العمل مصر. وفي ختام حلقة الليلة برجو ان حضراتكم تكونوا يعني سعدتم استمتعتم بالحلقة، ان نكون وفقنا في تقديم ما يرضي حضراتكم وما يكون فيه الفايدة، واوعدكم ان شاء الله في كل حلقاتنا ان دايما يكون معانا الجديد في الاكتشافات سواء علمية أثرية أو أي نوع من يعني الاكتشافات والأمور اللي تمس العلم بكل تفاصيله، العلم في كل المجالات وليس فقط العلوم الحيوية أو الكيميائية أو الفيزيائية، وإنما كل ألوان وأنواع العلوم بإذن الله. كل الجديد دايما يكون معنا إن شاء الله في حلقاتنا. بشكر حضراتكم، بشكر زميلي مهندس الصوت خالد عيد. الأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد، فإلى اللقاء. كنتم مع علم علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.